بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. ايوه يا شيخ محمود صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. صلى على سيدنا رسول الله. الله اكبر. صلى الله عليه وسلم. ما محمود الله لا إله Man. بسم الله الرحمن الرحيم. It حي ما يرضى عليك الله يخليك لينا يا والدي. تبقاش ابويا يا اخي. نعم يا ابو سامة نعم. وأتيت حبيب موسى. فلما عليك ابو اسامه. نعم وَأَلَمْ تَرَ سبحان الليلة فرح والليلة فرح موجودة. أيوة شيخ محمود. الليلة فرح لا يوازيها إلا دخول الجنة. هذا ما كنا نتمنى يا عبد المحن فراس. الله أكبر ما أكبر. وأخيك وين الحبيب ابن الحبيب. إن الساعة آتية تكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها قال يا صاحب الوقت ايوه يا شيخ محمود. فألقها